إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي فصل الولادة الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلمة الطيب، مرت أحاديث تتعلق بالنسيكة، ومرت بعض أحكامها وما يشترط فيها. والآن، هل يجزئ في النسيكة غير الشاه؟ النسيكة لا يجزئ فيها إلا الشاه، فلا يجزئ البقر ولا الجزور. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، فعن أم كرز وأبي كرز قال: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر، إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وهو حديث حسن، أخرجه الحاكم وابن حزم في المحلى. وفي هذا السند انقطاع بين عطاء وأم كرز، إلا أنه يشهد له ما يأتي بعد إن شاء الله، فهذا دليل على ما مر من الحكم، وأنه لا يجزئ في النسيكة إلا الشاه. وقد جاء هذا الأثر بلفظ آخر: ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولد، فقيل لعائشة أم المؤمنين: عقي عنه جزورا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان. وهو حديث حسن، أخرجه الطحاوي وعبد الرزاق والبيهقي في السنن وابن حزم في المحلى، وحسن إسناده الألباني في الإرواء. وقد نصت كل الأحاديث الواردة في الذبيحة على الشاة والشاتين والكبشين، فيدل هذا على تعيين الغنم للنسيكة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم قال: وعندي أنه لا يجزئ غيرها، يعني الغنم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاه، إما من الضأن وإما من المعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا، لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك. فالأصل الوقوف حيث وقف النص، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل صحيح. وأما ما روي عن أنس رضي الله عنه يرفعه أنه يعق عنه، أي عن المولود من الإبل والبقر والغنم، فهو موضوع كما قال الألباني في الإرواء. وقد جاء في هذا: أي من كان ينسك بالجزور، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه فكان يعق عن بنيه جزورا، وهو أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير بسند صحيح. وقد وقع في سند ابن أبي شيبة الحسن البصري، فعنعنه وهو مدلس، إلا أنه تابعه قتادة عند الطبراني، وسند الطبراني صحيح. فهذا الأثر وهو أن أنس رضي الله عنه كان يعق عن بنيه جزورا أثر صحيح، إلا أنه لا يغير من أصل المسألة شيئا، فكون أنس ذبح عن ولده جزورا لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلا عن استحبابه، فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله. فنفي عائشة رضي الله عنها السابق يقدم على ما ثبت عن أنس، ولا تردها هنا قاعدة المثبت مقدم على النافي، لأن أنسا لم يبين لنا أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قوله، بخلاف قول عائشة رضي الله عنها فإنها قالت السنة أفضل، فبهذا صار حديث عائشة له حكم الرفع فيقدم على الموقوف الذي هو فعل أنس. ولا يسوغ لنا ترك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن أنسا له نص فيما فعل، بل يجب علينا أن نتمسك بالنص ونعتذر لهذا الصحابي الجليل. وقد دلت الأحاديث على توقيت الذبح يوم السابع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. وكما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. ففي هذين الحديثين توقيت الذبح وذلك في يوم السابع، ولا يجوز القيام بالذبح قبل ذلك لأنه أداء لنسك في غير وقته، والالتزام بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. قال ابن حزم رحمه الله يذبح كل ذلك في اليوم السابع، في اليوم السابع من الولادة، ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا، فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا. ولا يلتزم بغيره من الأيام، فمتى أصبح قادرا على أداء النسيكة فعليه أن ينسك دون أن يحدد ذلك بأيام معينة. وهنا حديث ثبته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. ويجوز لغير ولي المولود أن يتولى ذبح النسيكة ولا شيء في ذلك، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة رضي الله عنه كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل قوله تذبح عنه فيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه. وفعله صلى الله عليه وسلم أيضا من أكبر الأدلة على ذلك، فقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، فكان هذا دليلا على ذلك الأمر. والذبح له آداب، من هذه الآداب تحريم الذبح لغير الله. فعن أبي طفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. فلا يجوز الذبح لغير الله في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تنهى عن مثل هذا الفعل. وأما ما يفعله العامة اليوم من الذبح للأولياء فهو داخل في اللعنة المذكورة في الحديث، لأن الذبح للولي ذبح لغير الله جل وعلا. ومن آداب الذبح الرحمة بالمذبوح. فعن قرة بن إياس المزني أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رحمتها رحمك الله. وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير والأوسط والصغير. ومن آداب الذبح الإحسان في الذبح، وذلك بأمور: حد الشفرة. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أخرجه مسلم. وكذلك بإبعاد حد السكين عن مرأى الشاه، وفيه أحاديث منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضعا رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتا؟ وفي رواية: أتريد أن تميتها موتات. وهو حديث صحيح أخرجه البيهقي والحاكم وعبد الرزاق، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أحد أحدكم الشفرة فلا يحدها والشاة تنظر إليه. ومن آداب الذبح أيضا أن تساق إلى الذبح سوقا جميلا. فعن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. ومن آداب الذبح اضجاع الذبيحة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش، وفي الحديث: وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها. وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء عمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وكذا بإمساك رأسها باليسار. وأما موضع الذبح فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذكاة في الحلق واللبة. واللبة هي الهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. وتوجه الذبيحة إلى القبلة. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق، وكذا هو عند البيهقي. ووضع القدم على صفحة الذبيحة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أخرجه البخاري ومسلم. والصفاح جانب العنق، ويسمي لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فشمى وكبر، وفي رواية لمسلم يقول: بسم الله والله أكبر. ومن نسي التسمية فلا بأس. سئل ابن عباس عمن نسي التسمية فقال: لا بأس. وهو أثر صحيح أخرجه مالك وصحح إسناده الحافظ في الفتح. ولا تذبح الشاة بالسن والظفر. فعن ابن رافع عن أبيه قال: يا رسول الله ليس لنا مذى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمذى الحبشة، وأما السن فعظم. متفق عليه. وأما وليمة النسيكة فلم يرد فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك. فمعاوية بن قرة قال: لما ولد إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، فدعوا فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وعن بلال بن كعب قال: زرنا يحيى بن حسان، هو البكري الفلسطيني، في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما. فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى وكان صائما. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند ضعيف. فتشرع الوليمة في النسيكة، وعلى من دعي إليها أن يجيد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. قال الشافعي رحمه الله في الأم: إتيان دعوة الوليمة حق. ويقول: ولا أرخص لأحد في تركها إلا إذا اشتملت على منكر فعندها يجب تركه. وهل ينسك الرجل عن نفسه؟ يجوز للرجل أن ينسك عن نفسه لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة، وهو حسن. أخرجه الطحاوي في المشكل والطبراني في الأوسط وغيرهما. وقد جاء الأمر بحلق شعر المولود في أحاديث، منها عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وعن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب حلق شعر المولود، وهي أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا تنفيذها، ولا يختص ذلك بالذكر بل الأنثى كذلك، لأن الحكم عام كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه، وليس ها هنا نص يدل على ذلك. فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي سنته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، وما يدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلق يكون يوم السابع بقوله في حديث ثمرة كما تقدم: تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. وكما في حديث عمرو بن شعيب أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى وهو الحلق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلق مقرونا مع الذبح في أكثر من حديث، فعلى هذا يكون وقتهما واحدا، ألا وهو يوم السابع. وبهذا قال الإمام أحمد: كما في تحفة المولود يستحب أن يحلق، أي شعر المولود يوم سابعه، ويجتنب في ذلك القزع، فقد جاء النهي عنه في غير ما حديث، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعض منه، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والبغوي في شرح السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع، وقال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان، فهذا معناه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التحفة، وهو على أربعة أنواع: أحدها أن يحلق من رأسه مواضع منها هنا ومنها هنا، مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. الثاني أن يحلق وسطه وتترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى، وهذا شائع بين شباب المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، وهذا أيضا شائع فاش بين جماهير شباب المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، فهذا كله من القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاع هذا في هذا الوقت بين الشباب وهو منهي عنه، فتراهم يصنعون كما يفعل الأوباش والسفلة تشبها منهم بأهل الكتاب الذين نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقوم بعض الناس بلطخ رأس المولود بدم العقيقة، وهذا الفعل منهي عنه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وهو حديث حسن، أخرجه ابن ماجه والطحاوي ورجاله ثقات كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجيلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. وهو أثر صحيح أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق وغيرهما. وبهذا أفتى الزهري كما في مصنف ابن أبي شيبة، وبه قال مالك كما في الموطأ. فحكم تلطيخ رأس المولود بعد الحلق بالدم التحريم، وهذا هو الذي تقتضيه صيغة النهي، والبديل هو الخلوق. وقد جاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شافا ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شافا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا، والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، فيجب على من رزقه الله تعالى مولودا أن يلطخ رأسه بالخلوق عملا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تتصدق على ولدها وزن شعره فضة، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهو حسن أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. فعلى من كانت له سعة أن يتصدق بوزن شعر مولوده فضة وجوبا، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يشرع فيها الذهب، فالنص جاء بذكر الفضة، فلا يجزئ غيرها خلافا لما ذهب إليه الشوكاني في الدرر البهية. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: والروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة، وليس في شيء منها ذكر الذهب. وأما وقت التصدق بوزن الشعر فيكون يوم السابع، كما هو مفهوم الحديث، شأنه شأن الحلق، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما معنى إماطة الأذى عنه، فعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. واختلف أهل العلم في معنى الإماطة في هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه حلق الرأس، ومنهم من ذهب إلى غيره. ولو صح ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، لو صح لكان قاضيا للنزاع في هذا الباب، ولكنه لم يصح. وقد كان ابن سيرين رحمه الله تعالى يذهب إلى أن إماطة الأذى حلق الرأس، والصواب هذا الذي ذهب إليه، وهو حمل إماطة الأذى على حلق الرأس لأمور: لم يثبت في حديث واحد الجمع بين الحلق والإماطة حتى يقال إنهما متغيران إلا في حديث ابن عباس، وقد مر ما فيه لأنه لا يثبت. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، هذا أمر مجمل يحتاج إلى بيان، فجاء التبيين في قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وبقي تفسير الإماطة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه يكون هو المبين لمعنى الإماطة. والمتبادر إلى الذهن في معنى الإماطة هو الحلق. أما الذين قالوا إن لفظة الإماطة تحمل على المعنى الأعم وهو الختان وتنزيه مش رأس الصبي بدم وحلق الشعر، فهذا يرد عليهم حديث فاطمة رضي الله عنها عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أعق عنه، أي الحسن، قال لها لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. وهو صلى الله عليه وسلم عق عنه كما في رواية علي رضي الله عنه، فلم يبق إلا إماطة الأذى، فقال لها احلقي رأسه، فكان هذا منه بيانا لمعنى الإماطة، ولم يقل لها اختني أو لا فمشي رأسه بدم، فإن ذلك بيانه في أحاديث أخرى، وإنما الإماطة المذكورة في الحديث مع الإراقة كان بيانها هاهنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم ابن أبي موسى، وعبد الله ابن أبي طلحة، والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادته. وهذه أخبار صحيحة تدل على الجواز وما قبله على الأفضل. كلام الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو تنبيه على تسمية المولود يوم السابع، وليس ذلك بشرط، بل إذا سمى يوم الولادة جاز، لذلك قال قريبا من ولادته. والدليل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم وإبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد، أما تسميته لإبراهيم فقد مر حديث مسلم في ذلك، فليس شرطا أن تكون التسمية في يوم السابع، بل يمكن أن تكون قبل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، ذكره أبو داود، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على الكلم الطيب وفي الضعيفة، وقال: ومن حسنه فقد وهم. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تنبيها على استحباب تحسين الاسم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذكر مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. خرجه أبو داود والنسائي وحسنه لغيره دون جملة الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء، حسنه لغيره دون هذه الجملة الألباني في تعليقه على الكلم الطيب وفي الإرواء وفي السلسلة الصحيحة. وأما أبو وهب رضي الله عنه فهو أبو وهب الجشمي، له صحبة سكن الشام، وله حديثان: حديث الأسماء هذا، وحديث الخير، وحديثه في أهل اليمامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فكانت زينب تسمى برة، فقيل تزكي نفسها فسماها زينب كما في الصحيحين، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة كما عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، أخرجه البخاري. وغير اسم عاصية فسماها جميلة كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقال لرجل ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة، أخرجه أبو داود وجود إسناده الألباني. وسمى حربا سلما، وسمى المضدع المنبعث، وأرضا يقال لها عكرة سماها خضرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرضى هذه الأسماء فيغير القبيح منها إلى ما هو حسن، حتى ما يتعلق بالأرض، فقد غير اسم أرض يقال لها عفرة فسماها خضرة. وعفرة لعت للأرض التي لا تنبت شيئا، أخذت من العفرة وهي لون الأرض، فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع، سماها خضرة كما أخرج ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب، وأبو يعلى في المسند، والطحاوي في شرح المشكل، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الأوسط والصغير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض تسمى غدرة فسماها خضرة، وإسناده صحيح. وشعب الضلالة سماها شعب الهدى، أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا. عن هشام بن عروة قال إن مكانا كان اسمه بقية الضلالة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بقية الهدى، ومر بقوم فقال لهم من أنتم؟ قالوا بنو مغوية، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو رشدة، بنو الزنية بالفتح والكسر، آخر ولد الرجل والمرأة كالعجزة، وهو مالك بن مالك بن ثعلبة، وسمي بذلك لأن أمه سلمى بنت مالك بن غنيم بن دودان بن أسد جعلت ترقصه وتقول وبأبي زنيتي فديت أنت زنيتي، وكان آخر ولد لها فسمي الزنية، ويقال لولده بن الزنية. وإنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني الرشدة نفيا لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزنا، وهو نقيض الرشدة، فسماهم بنو الرشدة كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وابن الدريس في فضائل القرآن. أن وفدا ووفد بني أسد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ فقالوا نحن بنو زنية، فقال أنتم بنو رشدة. وأخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأسماء اهتماما شديدا، الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وتنويه بالدين وإشعار بأنه من أهله. وانظر إلى من يدخل في دين الله في الإسلام كيف يغير اسمه إلى اسم شرعي لأنه له شعار، ثم هو رمز يعبر عن هوية والده ومعيار دقيق لديانته، وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته، وهو عندهم أي الاسم كالثوب إن قصر شان وإن طال شان. ولهذا صار من يملك حق التسمية الأب مأسورا في قالب الشريعة ولسانها العربي المبين حتى لا يدني على مولوده باسم يشينه. ومن أبرز سماته أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو كعرض إعلامي فاسد على حين غفلة من أناس وجهل من آخرين وخفض جناح وتراخ في القبض على فاضل الأخلاق، وكم وقع في حبائلها من أناس يشار إليهم، كم من عظيم القدر في نفسه قد نام في جبة ملاح، إلا إنه ليرفى لحالهم إذ كيف تراه متسلسلا من أصلاب إسلامية كالشبيكة الذهبية ثم تموج به الأهواء فيصبغ مولوده بهوية أجنبية مسميا له بأسماء قوم غضب الله عليهم من الشيوعيين وأهل الكتاب وغيرهم من أمم الكفر. فعلى المسلمين بعامة وعلى أهل العربية بخاصة العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابد الشريعة بوجه ولا يخرج عن سنن لغة العرب، حتى إذا أتى إلى بلادهم الوافد أو خرج منها القاطن فلا يسمع الآخرون إلا عبد الله وعبد الرحمن ومحمدا وأحمد وعائشة وفاطمة وهكذا من الأسماء الشرعية في قائمة يطول ذكرها زخرت بها كتب السير والتراجم. أما تلك الأسماء الأعجمية المولدة لأمم الكفر المرفوضة لغة وشرعا والتي قد بلغ الحال من شدة الشغف بها التكني بأسماء الإناث منها، وهذه معصية المجاهرة مضافة إلى معصية التسمية بها فاللهم لا شماتة، ومنها أنديرا وجاكلين وجولي وديانا وسوزان ومعناها الإبرة أو المحرقة، فإلى فيكتوريا وكلوديا ولارا وليندا وليسندا ومايا ومنيولا وهيدي ويارا، وتلك الأسماء العجمية فارسية أو تركية أو بربرية مربت وجودت وحقي وفوزي وشريهان وشيرين ونيفين، وتلك التافهة الهمل زوزو وفيفي وميمي. وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتقابلة أحلام وأريد وتغريد وغادة وفاتن وناهز وهيام، وهو بضم الهاء ما يشبه الجنون من العشق أو هو داء يصيب الإبل، وبفتحها هيام الرمل المنهار الذي لا يتماسك، هكذا في سلسلة يطول ذكرها. فينادي المرء بلسان الشريعة على المسلمين أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة، وأن لا يؤذوا أولادهم بها، ويحجبوا بذلك عنهم زينتهم الأسماء الشرعية. وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين ويلزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسب، فلا يسجل إلا ما كان شرعيا. وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم ولا تتعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا ألزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية فنحن في الالتزام بدين الله الإسلام أحق من أمم الكفر. وعليه فينبغي على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في من جعله الله تبارك وتعالى منة ممنونة منه لديه، لأن حجب الاسم الشرعي عن المولود سابقة لتفريغه من ذاتيته وانقطاع للعنوان الإسلامي في عمود نسبه، فضلا عما يتبع ذلك من الإثم والجناح. وإذا تأملت عامة الذنوب والمعاصي وجدت الذنوب والمعاصي إذا تاب العبد منها فإن التوبة تجذمها وتقطع سيء أثرها لتوها. فكما أن الإسلام يجب ما قبله وأكبره الشرك، فإن التوبة تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها المعتبرة شرعا وهي معلومة أو بحكم المعلومة. لكن هناك معصية تتسلسل في الأصلاب وعارها يلحق الأحفاد من الأجداد، ويتندر بها الرجال على الرجال والولدان على الولدان والنسوة على النسوان، فالتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل العثار، لأنها مسجلة في وثائق المعاش من حين استهلال المولود صارخا في هذه الحياة الدنيا إلى ما شاء الله من حياته، في شهادة الميلاد وحفيظة النفوس وبطاقة الأحوال والشهادات الدراسية ورخصة القيادة والوثائق الشرعية. إنها تسمية المولود التي تعثر فيها الأب فلم يهتدي لاسم يقره الشرع المطهر ويستوعبه لسان العرب وتستلهمه الفطرة السليمة. وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت ببعض الآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوأها ما نفت به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين والتقاط كل اسم رخو متخاذل وعزوف سادر عن زينة المواليد الأسماء الشرعية. وهكذا سرت هذه الأسماء الأجنبية عنا من كل وجه، عن لغتنا وديننا وقيمنا وأخلاقنا وكرامتنا، مطوحة الغفلة بنا حينا والتبعية المذلة أحيانا. فتولدت هذه الفتنة العمياء الصماء في صفوف المسلمين، وانحسرت هذه الزينة عمن شاء الله من مواليده. فهذا الوليد في أي دار من دور المسلمين حجبت عنه زينته الاسم الشرعي، وجلل بلباس أجنبي عنه اسم أعجمي قاتم كدر يؤذي الأسماع خبره ويرهق البصائر مخبره. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فإن المولود يعرف دينه من اسمه، فكيف نميز أبناء المسلمين وفينا من يسميهم بأسماء الكافرين؟ فعجيب والله ممن يحجب عن مولوده شعاره فيلج هذه المضايق ليختار اسما منابتا للشرع شططا عن لسان العرب متغلغلا في قتام العجمة المولدة، فكأنما ضاقت عليه لغة العرب فلم يجد فيها ما يتسع لاسم مولوده. أعجب من هذا أنك لا ترى منتشرا في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين. ألا إن هذه عزة الكافر وهي مرذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرق فيها ونتحول إلى أتباع لأعدائنا، نتبع السنن ونهجر السنن؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع هذه الفلتات والتفلتات فهناك أمور ضابطة تصد هذا الزحف وتحمي الصف. فالشكر لله تعالى أولا، ثم لحماة دينه وشرعه ثانية، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح. التزام الأسماء الشرعية للمواليد، والمنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي، والمنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين بما فيه من الإيهام والاشتباه، والتزام لفظة ابن بين اسم الابن وأبيه مثلا كانت لا يعرف سواها على اختلاف الأمم. ثم لظاهرة تبني غير الرشدة في أوروبا صار المتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول فلان ابن فلان، وبين ابنه لغير صلبه فيقول فلان فلان، بإسقاط لفظ ابن ثم أسقطت في الجميع. ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري، فصاروا يقولون مثلا محمد عبد الله، وهذا أسلوب مولد دخيل لا تعرفه العرب ولا يقره لسانها، فلا محل له من الإعراب عندها. وهل سمعت الدنيا في من يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول محمد عبد الله، ولو قالها قائل لهدن وأدب؟ فلماذا نعدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقا وأعدل سبيلا وأقوم قيلا؟ وانظر إلى هذا الإسقاط كيف كان داعية الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث مثل أسماء وخارجة، فلا يتبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب ابن فلان أو بنت فلان، لأن أسماء يسمى بها الذكر وتسمى بها الأنثى، وخارجة كذلك، فلا يتبين على الورق نوع المولود إلا بذكر وصلة النسب ابن فلان أو بنت فلان. من هذا وذاك وغيرهما من الأسباب ينبغي أن يبين للمسلمين هدي الإسلام في تسمية المواليد، مع بيان أهمية ذلك وأنه ذو خطر شديد المرمى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والأمر سهل ميسور ولله الحمد، فلا يحتاج إلى بحث ولا قواميس ولا معاجم، إذ هو أمر التقت فيه دلالة الشرع مع سلامة الفطرة. فما على المسلم إلا أن يعبد اسم مولوده باسم من أسماء الله تعالى، أو يدير فكره ونظره في محيط أسماء أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ممن اهتدى بهديهم ونحو ذلك مما يجري على سنن لسان العرب، فيختار ما لا يأباه الشرع، وإن ضاقت عليه الدائرة فليسترشد لعالم يعرف جودة رأيه وصفاء اعتقاده وسلامة ذوقه وحسه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا دليل على مشروعية مشورة أهل العلم وطلبته في ذلك. وهذه أيضا واحدة من وسائل الربط بين العلماء وعامة المسلمين. وأما معالم التسمية فهذه أمور لا تخفى على أحد، صحح الله تبارك وتعالى فطرته وأقام على هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قدميه. المولود يسمى يوم سابعه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يسمى قبل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سمى ابنه إبراهيم وسمى عبد الله ابن أبي طلحة قبل يوم السابع وقبل ذبح العقيقة عن كل واحد منهما، وهذا كله يدل على الجواز. وأما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتسمية تكون في يوم السابع. ويستحب لأهل المولود أن يتخيروا لمولودهم أحب الأسماء إلى الله عز وجل وما يقاربها من الأسماء الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وهو حديث صحيح صححه الألبادي في الصحيحة وعزاه لابن وهب في الجامع وخرجه أيضا في الإرواء. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك، وقد جاء النهي عن بعض الأسماء كما في الحديث الصحيح: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا، رواه مسلم. فلا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع الاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. قال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الألباني رحمه الله تعالى: وعلى ذلك فلا يجوز التسمية بعز الدين ومحي الدين وناصر الدين ونحو ذلك، ومن أقبح الأسماء التي راجت في هذا العصر ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح معانيها هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم، مثل وصال وشهام ونهاب وغادة وفتنة ونحو ذلك، والله المستعان. ونهاب هي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار له حجم، وغادة المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. ويحرم التسمي بملك الأملاك ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل. الحديث متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أحمد، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، وذكر جملة من ذلك رحمه الله تعالى مما ثبت في الأحاديث والآثار. وهناك أصول مهمة في الأسماء. الأصل الأول في أهمية الاسم وآثاره على المولود ووالديه وأمته. لابد قبل ذلك من الوقوف على حقيقة الاسم. قيل هو مشتق من الوسم بمعنى العلامة، لهذا قيل له اسم لأنه يسم من سمي به ويعلم عليه، وهذا في القرآن المجيد كثير. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقيل اشتق الاسم من السمو بمعنى العلو، وجائز اجتماع المعنيين في خصوص تسمية الآدميين من المسلمين، فيكون الاسم من العلامة السامية العالية، جمعه على أسماء وأسام وأسامي. فحقيقة الاسم للمولود التعريف به وعنونته بما يميزه على وجه يليق بكرامته آدميا مسلما. لهذا اتفق العلماء على وجوب التسمية للرجال والنساء، وعليه فإذا لم تكن تسمية بقي المولود مجهولا غير معلوم، مختلطا بغيره غير متميز، إذ الاسم يحدد المولود ويميزه ويعرف به. وانظر كيف كان الإسناد عند المحدثين إذا جاء فيه من أبهم اسمه أو أهمل، صار السند من قسم الضعيف حتى يعرف للوقوف على حاله. فإذا ناقض الأب هذه الحقيقة الشرعية فعدل إلى اختيار اسم لا يقره الشرع ولا يسعه لسان العرب، أحدث هذا الاختيار صراعا وتناقضا بين كرامته آدميا مسلما وبين عنوانه الذي لم يحسن اختياره. فمن حقيقته هذه نعرف أهميته ولما يقترن بها من أولويات مهمة. فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميزه في بني جنسه، والاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث والاستمرار، والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. فمن حقيقته وأولياته تبدو أهميته ويزيد في ظهورها أن الاسم مع أنه أمر معنوي لا ثمن له يدفع مقابل الاختيار، فهو ينافس المال في المحافظة عليه وعدم التفريط فيه والمنازعة في تحويله والاعتداء عليه. قال الجاحظ: كان عندنا حارس يكنى أبا خزيمة، فقلت يوما وقد خطر على بالي: كيف اكتنى هذا العلج الألكن بأبي خزيمة؟ ثم رأيته فقلت له: خبرني عنه، أكان أبوك يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فجدك أو عمك أو خالك؟ قال: لا. قلت: فلك ابن يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فكان لك مولى يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فكان في قريتك رجل صالح أو فقيه يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فلم اكتنيت بأبي خزيمة وأنت علج ألكن وأنت فقير وأنت حارس؟ قال: هكذا اشتهيت. قلت: فلأي شيء اشتهيت هذه الكنية من بين جميع الكنى؟ قال: وما يدريني. قلت: فتبيعها الساعة بدينار وتكتني بأي كنية شئت؟ قال: لا والله، ولا بالدنيا وما فيها. فيا أيها المسلم، إن الاسم عنوان المسمى، فإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فإن المولود يعرف من اسمه في معتقده ووجهته، بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم ومدى بصيرته وتصوره. فاسم المولود وعاء له وعنوان عليه، فهو مرتبط به، ومن خلال دلالاته يقوم المولود ووالده وحال أمته وما هنالك من مثل وأخلاق وقيم، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمسمى. وهذا أمر قدره العزيز العليم وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم، وقل أن يوجد لقب مثلا إلا وهو يتناسب أو يقارب مع الملقب به. ومن المشهور في كلام الناس: الألقاب تنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم الغليظ الشنيع إلا على مسمى يناسبه وعكسه بعكسه. ومن المنتشر قولهم: لكل مسمى من اسمه نصيب. قيل: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه في اسم منه أو لقب. والأسماء قوالب المعاني ودالة عليه، لهذا فمن أصول لسان العرب أن المعنى يؤخذ من المبنى ويدل عليه. لهذا نرى كما قال ابن القيم رحمه الله: أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم، وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم. لهذا كان بعض الناس إذا رأى شخصا تخيل اسمه فكان كما تصور، فلا يكاد يخطئ. فحقا أن للأسماء تأثيرا في المسميات، في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. فأحسن أيها المسلم بارك الله لك فيما رزقك إلى مولودك وإلى نفسك وإلى أمتك باختيار الاسم الحسن في لفظه ومعناه. وإن حسن الاختيار يدل على أكثر من معنى، وهو يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن. وبالجملة فهو الرمز الذي يعبر عن هوية من اختار الاسم والمعيار الدقيق لثقافته. ومن الدارج في كلام الناس: من اسمك أعرف أباك، والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها، ويكون الوليد مباركا فيذكر اسمه بالمسمى عليه من نبي أو عبد صالح، ليحصل فضل الدعاء والاقتداء بهدي السلف الصالح، فتحفظ أسماؤهم ويذكر بأوصافهم وأحوالهم، وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها. وفيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة، فإنه حين يشب عن فوقه ويميز بين خمسه وسته، ويكون في سن التساؤلات في السابعة من عمره، يبدو هذا السؤال: على من سميتني يا أبتاه؟ ولماذا اخترت هذا الاسم وما معناه؟ حينئذ يقع الأب في غمرة السرور إن كان أحسن الاختيار، أو يقع في ورطة أمام ابنه القاصر عن سن البلوغ، فتنكشف ضحالة الأب وسخف عقله، فكأن الأب من أول مراحل تربيته لابنه يلبسه لباسا أجنبيا عنه، ويضعه في وعاء لا يلائمه، وهذا انحراف عن سبيل الهدى والرشاد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث. فبالجملة، فالاسم هو الوعاء الذي يستقر في مشموله المولود، فإذا استكملت اسمه الثلاثي مثلا حصل لك التصور الأولي عنه، وتسابقت إلى ذهنك دلالات هذه الأسماء لتكييف هذا الإنسان وتقويمه. وإذا كانت هذه من آثار الاسم على الولد والوالد، فانظر من وراء هذا ماذا يلحق الأمة من تكييف هذه الأسماء المحرمة، وبخاصة الغربية منها، فللاسم تأثير على الأمة في سلوكها وأخلاقياتها، على أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ويعطي رؤية واضحة لمدى تأثير التموجات الفكرية والعقدية على الأمة وانحسارها عن أخلاقياتها وآدابها، وماذا من استيلاء العجمة عليها ومداخلة الثقافات الوافدة لها، وماذا من انقطاع حبل الاتصال في عمود النسب عند نكث اليد من الصبغة الإسلامية الأسماء الشرعية. ثم هو بعد من علائم الأمة المغلوبة بعقدة النقص والاستيلاء عليها، إذ النفس مولعة أبدا بالاقتداء بالمتغلب عليها كالعبد المملوك مع سيده. ثم هو أيضا يدل على أن الأمة ملقا حبلها على غاربها، وأن ليس فيها رجال يطفئون جذوة ما تعاظم في صدورهم من شأن ذلك الغلب الفاجر. وبناء على ما تقدم، صار حسن الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية، وفقنا الله تعالى والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.